الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا الشريط السابع من شرح الفرائض على متن الروحبية لسماحة شيخنا الجليل عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز حفظه الله ورعاه. يا لك يا لك عن جد وقت دقيقة وقت الآن ومر ولا حظ من ربنا وما تعاد في دقيقة من وقت الآن. نعم وما تعاد في الآن تعاد نعم ولا أن تعاد لا أن تعاد لا لا أن تعاد مصيبة نعم نعم وتقول مثلا من كم يبدو وقت صحيح في الأمام من ذكر من الاثنان ولكن الوقت واحد ثم ترجع الشقيقة لأنها حاكم إلى الإسلام بقوتها نعم وإن كان مكان الشقيقة أخي شقيق تعدوا أخي الأب وكان أخي الأب أخي الأب تعدوا أيضا تكون مثلا منكم يد وفي شقيقة وأخي الأب الخمسة من ذكر له اثنان وإن أخذ باثنان وإن واحد تأخذ لك في السماء الفرق نعم واحد ونص في يده اثنين ونص في يده نص في يده نص وعندي صفحة هنا تكون منكم حتى يصحوا يوم قد مثل اثنين نعم يوم في أصلها خمسة لا عشرة بجد خمسة بجد بجد أربعة أربعة خمسة نعم أربعة ووقت خمسة والنص يبقى واحد هذا اللي بقيه هذا اللي بقيه ولو كان مكانه وكان لأب كذلك نعم تعد بهما تكون خمسة نعم بجد اثنان ولكل اسم واحد ثم ترجع الثانية تأخذ منهما واحد ونص والأعياد هنا نصف ونصف وربع ورد ربع من أربعة ثم في أصلها خمسة وكم نعم بجد أربعة في أربعة بجد اثنان في أربعة اثنان ولو اثنين ونص في أربعة عشرة هذه النص هذا حق الله نعم ولكل نص من الأخوات الأب وربع واحد في أربعة واحد لها ربع في أربعة ربع الأربعة ربع الأربعة نعم ربع لها واحد نعم يسمون الأول عشية في يد والثاني يسمون عشية في يد هذه الاستعارة نعم ربع الأربعة إذا أنت هالك عن جد وفي شقيقة وأخي لأب وأخي لأب فتعد بهما نعم بهما كل سلامة كل حظ من جد وفي شقيقة وأخي لأب وأخي لأب سواء اثنين ولا مو اثنين اثنين اثنين مستوي رمضان والبلال تعمل الأذى تقول مثلا من كم لا نعم وقت اللعب وقت اللعب نعم نجد اثنان ونحط اثنان ونكون نص واحد ثم ترجع الشقيقة منهما تاخذ اثنين منها النص يبقى واحد لا يفرح لها بوصفه لا ينقسم لا ينقسم منكسر مباين وصوت ثلاثة وتم انقسام وفي اصلها ستة نجد اثنان في ثلاثة ستة شقيقة لها ثلاثة في اثنين في ثلاثة ولكن يجب ان يكون واحد في ثلاثه ولكن يجب ان يكون واحد ولكن يجب ان يكون واحد ولكن يجب ان يكون واحد وقعنا في الثلث مين الاثنان هل يكون لكم واحد ثم رضع الشفيع على الأخرى في هذا الثلاث وقعنا أيديهما اثنين وقع لهم واحد خلاص لأب الثلاث وقع لهم واحد هنا واحد نعم نعم كسب يقول لك ما تقول يا اخي تقول لك انا ممكن اتقدم يقول لك لا لا بس سوا ها يعني انا كان عندك واحد شقيق واختي الاب وعند بهما الشقيق لجل مبارك في جد نعم يكون مساء من كم من ستة من جد اثنان واختر اثنان ونكون لسه واحدة ثم يرجع الشقيق ويأخذ ما بيد أخوة الأب لأن حق منهم لأن أقوى فيعجبهم نعم ويجد أربعة ويقوم يجد اثنان تقصر من ثلاث تقصر من ثلاث يكون جد واحد ولا شقيق اثنان بعد معاد نعم يلا لو كان مكان نفسي لأب أخي الأب هم واحد وعاد به ويقوم ما بيده بعد ذلك نعم لكن تكون من ثلاث من جد واحد والشقيق واحد وأخي الأب واحد نعم ثم يرجع الشقيق فيقوم من الأخي الأب وبيده اثنان لأن الشقيق أقوى فيحجب اثنين أم وجد وأخي الشقيق وأخي الأب نعم وبينهم خمسة هم ثلاثة لا صوت لا سلم يسلم نعم نعم واحد في ثلاثة سلام خمسة ثلاثة خمسة واحد خمسة وكان مكان الأخيار بس الأب ثلاثة هم واحد فين كان الموجود بس الأب هم جد وأخي شقيق وأخي شقيق أخي شقيق وأخي الأب فعندي بها تلاحظ الجد ثلاثة مقاسمة نعم إذا في الباقي وهو كنت هناك وقوة خمسة أخي شقيق وأخي الأب وجد خمسة والباقي خمسة قاسمة الباقي بعتوب الخمس من راجنا نزيد اثنان بقي اثنان هو ثلاث واحد ثم يرجع الشقيق لأنه يحجب الأعلام فلو كان مع الشقيق أخو الأب ما في حاجة إلى ثاني اثنين يقول جئوا إلى أن تكون مثلا مساعدة من لما الحاجة الثانية مجرد التعبير نعم هذا ما ذكرنا من حاجة هذه المقاسمة غير مقصود إن جاء غير الزلزال وإن ساوى وإن ساوى المقاسمة نعم فلا حاجة إلى أن يقول نعم الجد الجد يعد الإخوة الإخوة يستأذن مع الجد يعد من الإخوة الأب وعلى الصلاة نعم مثال معادلة محصورة الاستقراء إذا عليها شيء إلا معادلة نعم الضابط مثال معادلة الضابط صلاة إن يكون أقل من ذلك أقل من ذلك إذا كان أقل من ذلك يعني إذا كان أقل من ذلك عاد تقول إذا كان أقل من ذلك لازم يعاد بمن يجعله من ذلك نعم لا أقل نعم مثل معاد ربيع على شيء أحدهما الثاني يأكل ملك وماء يأكل نفس الأذيب ما يكمل ما يكمل تأكل وبهذا ينحصل على ده في سنتين في الصورة نعم نعم وفي شقيقة وفي اللعب تعد بها ولا لا؟ 65 السابعة والستون يجمع معه يضرب ثلثا من ثلثين ومن ثلثين وجد الوقت كثيرا ووقت الآن وصورة معلم هذه ثلاثة الثامنة والستون معه ثمن ونصف من زوجة وبنت ومن جنون وجد الوقت كثيرا ووقت الآن يتعاد بها نعم والتاج أيضا إلى أخي الآن يعني الإثبات في الآن نعم وتجيء أولى ثلثين وتخيل هذا تخيل أبدا تقول لي أولا تقول لا ويحتاج لك تقول لي لا ولا أثنين طارف أثنين تقول لي نعم هذا اسم وهو معدل اسم وبنت صور بخل صور ثلاث معرف من جمع تقيل وقتين تقيل أهلين تقيل أنا ثلاث تقيل أوصي الآن تقيل أوصي الآن تقيل رأس الآن خمس مع تقيل وقتين ومعرفة تقيل وقتين مغلهم مالبون معرفة لما تقيلهم عجل فلن بعد أن تطور أمة الأنبان صار خلافات الأفضلية ويجب أن تعرفها قيدا فيقضي يدخلها والسدس له حتى تعول بالقرور المجملة ثم يعودان في الخاتمة كما نرى تحقير الوقت منه بسم الله ورحمة الله العالم من هذه المسألة الأفضلية سمت بذلك لأنها قدرت على زيد رضي الله عنه وصوله في كلام الجد والإخوة وعلى من تبعه فإن من أصولهم أن الحراث لا يفرض لهن مع الجد وأنه عاقب لهن كالأخ وأنه مكان في القيمة سنة المال وعطيه ولك عنه ناس يوم بحال وفي هذه مثل حار قال بقول فماذا يعملون هل يحلفونها وهي ذات فرض تقيره لك الأب أما لا يفعلون فصل نظرهم أن يفرضوا لها فرضا رسميا ثم يأخذونه منها ويجعلونها عاقبة بعد أن جعلوا هذا فرض والصورة من حصل في زوج وأم أو جدة وجد وأخت شقيقة زوج في زوج وأم من حصل في زوج وأم موت شقيقة أو في الأب ويعطى الزوج النصف يعطى الأم الثلث أو خمسة ويعطى واحد أو السدس وقاعدة أنه يعطى الزوج وتسقط الأخت هذه قاعدة في المتقدم وتعطي أخو سدس المالي وليس على المال إلا بحال لأنه فرض الأب وهو يعطى أخرى قام مقامه ولأن الأخوات لا فرض لهن مع الأب هكذا مع الجد لكنه رأى يفرض لها نصفا وله سدسا بتعويل تسعة ثلاثة واثنان خمسة وثلاثة من جميع هذه ثمانية ثلاثة ست وواحد على كلها تسعة. ثم يعودان إلى المقاسم ثم يجعلها عاصمة عاصمة لا لا تفر ويجعلها عاصمة لا لا لا تفر يعني ذلك فيأخذ ثلاثتها واحدة الجميع أربعة يقسم على جد والأخ من ذكر من حظ أنثيين فلا تنقسم وضوء رؤوسهم ثلاثة وأسهم ثلاثة وأصل تسعة وأصل سبعة وعشرين وزوجها من ثلاثة تسعة وهم اثنان ثلاثة ستة ولهم أربعة في ثلاثة باثنى عشر وهو ثمانية ولها أربعة. وهذا ما نقل ثم يعود هذه المقاسمة كما مضى الفرض وقت المعروف من بعد الفرض. وهذا حصل به يعني في الحقيقة أخطأ أولا ولم الزوج وعضو المسألة عليه ثانيا لهم أنقصوها من زوجها ولا شيء ولهم ينقصوها لا لا ولد ولا جمع العقل. ثالثا فرضوا له مع الجد ولا فرض لها مع الأخ. رابعا نقصوا عن السدس ولا ينقصوا عن السدس وإذا أبناء الموجه نقصوا عن السدس. اجتمعت هذه الأخطاء على هذا القول وهذا ما يبين بطلان القول به ورثته مع الجد وتناقض القائل بذلك تناقضا ظاهرا واضحا لا تشهد له الأصول ولا يعرضه آية ولا حديث ويتعلمون صدق بذلك أن الصلاة ما ذهب إليه الصديق وذكر رضي الله عنه ومن معه من الصحابة في إصلاة الإخوة بجد وأن الجد أب وأنه لا يجد لهم معه. وعلى هذا كما مثلا من ستة للزوج ثلاثة وهم اثنان والجد واحد ولا شيء له محجوبة في الأصل والأصل ويطلب الزوج حقه تاما ويطلب حقها تاما ويطلب حقه تاما ويمشي مثلا مع الأصول ومع الأدلة وهذا هو الصواب بلا شك. الله المستعان. وهو على كذلك عن زوجة وأم ما في شقيق وفي شقيقة وأخ لأب هل يعد شقيق وشقيق من الأحلام؟ نعم يعني الإجازة إذا يتم هنا بين الخوي والأخ للذكر كاس خوي والأخ وأسهم خمسة والباقي عشرة والباقي أربعة عشر. نعم باين مستمد الأسهم في أصل 36 نعم نعم نعم ومن هنا خمسين ثلاثة بني قصير وخمسين ستة ثلاثة بني قصير نعم الزوجة في خمسة نعم نعم ولهم ستة في خمسة ولهم سبعة في خمسة ولهم أربعة عشر في خمسة سبعين لواحدهم هما لما في نقصها أربعة عشر هذا الأنثى ومن ذكر ثمان أشهر ثم يرجع الشقيق والشقيقة يأخذ في يده يأخذ في أيديهما سبعون نعم وهم ثلاثة تعلم ولا تنقص نعم ما في أحد وذكركم ثلاثة ثم ذكرها في أصلها مع التصحيح بعد التصحيح 82 نعم ثلاثة ثمانين ثلاثة ثمانين ثلاثة ثمانين ثلاثة ثمانين كم؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا والأخوات سبعون في ثلاثة والسبعين الأخ والأربعون معلوم لذلك عن زوج وأم وأخ شقيقة وأخ شقيقة وأخ لأب تعد بها تعد بها شقيقة مثلا من لا يوم في جريء سلام كذل أم أم أم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم يضرب الرجل هذا الرؤوس من الإسلام ويضرب واحد جدا ناجر يزوج ثلاثة اثنين ولهم واحد اثنين ولهم واحد اثنين ولهم ثلاثة اثنين أربعة يزوج اثنان ولك اللص ثم ترجع الشقيقة إسلام تخبيرها اثنان ويزوج اثنان نعم ولو كان بدل الكلاب أخ الكلاب. كذلك. إذا تعين الجلوس ولا تصير مقاتلة. أنا لا أتعين. حظنا. هذا مقاتلة. مقصر من المقاتلة. يقول الجلوس واحد. نعم. يقول الجلوس. الباقي واحد يخلص. يأخذ خلص. نعم. نعم. يشتد الأخ الكلاب. نعم. لأنها قل مفرها. نعم. تأخذ الشقيقة. نعم. لأنها قل مفرها. نعم. لكن الأخلاق ما شيء نعم نعم تعد به ولكن يجب بها نعم ثم هذا كالب عن زوجة وبنت الجد أختي شقيقة وأخي الأب. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم يتعقيد ولا يتعقيد نعم. تأخذ الشقيقة تأخذ عملية تأخذ الإسلام نعم تأخذ خمسة الباقي نعم ما يحتاج إلى عملية ولا أردنا نعمل في المسلمين كثير دائم نعم إذا صوت الثلاثة تم الإسلام وفي أصلها وضعيفين نعم وزوجة ثلاثة في ثلاثة وبنت طبعا في ثلاثة بنت زعجة في ثلاثة بنت طبعا في ثلاثة ولك ولك ثلاثة في ثلاثة خمسة في ثلاثة خمسة ونشك عشرة ولك خمسة ثم تأخذ الشقيقة بعد عشرة بيدك تأخذ الشقيقة عشرة بيد الأخلام الله لا لك هذا الزوج الجد وآخي شقيق وآخي الأب الزوج نعم نعم شقيق بعد بالأحلام بعد بالأحلام وعلى جد نعم وشقيق لحظة جد جد وشقيق وعلى الأحلام صح نصب بمصر مستوى معشي ولا مستوى معشي مثل مثل مقاتل كل واحد لأن خوينا مثل مرتين بغير نعم نعم وكل مثال كل في المعارف الباقي والمقاتل نعم كل اثنين تعب الله في المقاتل وصير اثنين الزوج واحد النص واحد والباقي واحد بينهم ما ينقص ما ينقص ما ينقص ما ينقص ما ينقص ما ينقص ما ينقص ما ينقص ما ينقص ما ينقص واحد ينقص آخر واحد ما ينقص ما ينقص ما ينقص ما ينقص ما ينقص ما ينقص ما ينقص ما ينقص ما ينقص ما ينقص ما ينقص ما ينقص ما ينقص ما ينقص ما ينقص ما يا لك هذا عبد وبنت ابن وجد وفي شقيقة وأخي الأب ابن هذا بنت ابن من ثلاثة في ثلاثة من ثلاثة واحد في ثلاثة من واحد في ثلاثة ولهم واحد في ثلاثة لك واحد ولك ثم ترجع طبيب الأخ لأب يقول لها ثلاثة. لا نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم عن زوج الأم وأختي شقيقة وأختي الأب وجد كيف تصل إلى زيد وأصحابه من ورده كيف هو مع جد؟ ثم كما تصل إلى البرية وجد ذلك ومن أفضل عنه الله أفضل في الأسفل لا يغلق ثلاث نعم هذا أصل وهو أقول ولا أنه يغلق على من قائل لا أسقط أسقط من على الإخوة وهنا لم يكن قرب لها ولم يعطيه السبب نعم الزوج وهم مسألة ثم فغلها ولم يمثل هذا الفرق نعم ضرب جرب الضرب بسم الله حقيق نعم الزوجة مثقلة ولم نعم بغي واحد بغي واحد ومثل الجد على قاعدة سقطت نعم فلم يفعل نعم أعطاها السلمس فرغ العميس فرغ العميس فرغ العميس وأعطاها السلمس يعالك من فرغ العميس يعالها معه صاحبة فرغ وهو صاحب فرغ أيضا ولهذا أول أحمد ثم يعوداني يعني يعيد يردهم إلى أصله على إلى أصله فيه وهو أنهم على الناس تأخي منهم ولكن يبقى عليه أنه لحنه السلس ولم يقف السلس كاملا نعم فالباقي واحد لا ينقسم عليهم عليهما فسوق ثلاثة ثم رافعة ثلاثة مع العود الزوج ثلاثة في ثلاثة ما في ثلاثة والباقي واحد ثلاثة ثلاثة ثم اثنان ولا واحد ثم هذا العمل أيضا منهم ورث الإخوة لم يقسم ضرره على الجد وحده بل أضر أيضا بالزوج والأم لأنهم زحموهم عن فرضه نحن ولم يعطوا الزوجة إلا الثلث ولا النصف هناك له النصف من أصل القرآن زحموه ولم يها الثلث من أصل القرآن لأن كل إخوة فائدة لها إخوة لا واحدة صار هذا الحكم باطلا من جهات كثيرة من جهة أنه زحم الزوج والأم عن فرضهما بغير حق من جهة أنه زحم الجد عن السلس والأب وجد أب لا ينقف عن السلس إلا بمتوق من عون ووجود البنات مثلا والزوج الأبوين وهذا ليس كذلك فالحصل أن هذا القول في الأكثرية باطل من وجود وغلط من وجود فالصواب أن الزوجة أن سنة ثانية ستة الزوجة الثلاثة من الثلاثة والأم لها ثلاثة اثنان والباقي واحد جد ولا شيء يحجبها جد إنه مطلقا لأنه أب وإما في هذه الصورة فقط لأنه لا يقف عن سدس فتسقط الإخوة ومن كان معه أخ شقيق لا أسقط الأخ لأب لا أسقط ولا يزعمه ولا هذا السدس كاملا تعصيبا فيا سبحان الله كيف يزعم الإخوة يا أضعف فلا يلحم بالأخوة والأطواع نعم انتبه نعم في هذا كذا أم الجيل وأم وجد الوقت جديد مثلا من ستة كم الجيل ستة وأم وجد ولا أنا باقي ستة وجد ستة الجد لا تمت ستة ولا فالأصل أصلها كورية كورية بعد لا ليس كورية لأن هنا تدس وليس أقل تشعب من تدس كامل من قهر بك ايه ايه العبد الله كيف تقول لنا وفي تصوير كما تركوني عز وجل أصبحت عصبة مع البنات والعصب وهو صادق كأخيها فيحجبها لأنه أقوى منها في العصب أقبل بها كم منها نعم ولست في السرية لأنها ليس من الظهور في هذه الحالة نعم من العصب في هذه الحالة وهو مقدم على جميع العصب الجد مع عند الأتنان مقدم عليهم وصادق كأخيها في هذا نعم تحجب إذا كان من قبل قيد السرية نعم كلا هنا نذكر كل عصبة هنا العاصب يجب أن يقدم عليه على عصبة ولهذا قدم على أخيه إذا ما بقي رسول حجبة هكذا هنا من باب أولى عصبة يحجبها نعم لأنه مقدم عليها هذا على تنزل لحد ما ذكره هنا نعم هذا على سبيل تنزل في الحجبة الثانية هذه مقالة الله نعم وتقدم الأخيرية غير صحيح غير صحيح نعم الواجب أن يوقف كل صوت في يوله حتى في الأكثرية كما تقدم لا لا لا لا نعم نزل نزل يد وفي جريح وفهم الواجب أن يعطى كل صوت في جوده حتى في الأفضلية كما تقبل لما لا لا كان نعم نجل يد وفي شريع تسامل نسمعك نسمعك زوج زوج أفضل زوج ستة زوجين جبنا خوف جبنا ومستوى إلى الأوان نعم ومقاسمة في الثمال ومستوى ومقاسمة في الثمال ومقاسمة في الثمال تقول الكفة المفاتحة ولكن يتعيه في الثمال معك أول قال لي أبوي من هو هذا مثلا مثلا كان هو ولد هنا هو ولد نعم كان رسول نعم وباقي لها واحد أصل يكون من أربعة حينين نعم نعم ومن ستة ومن ساعدة يعني قرار رسول نعم من ستة نعم من أربعة ساعدة مثل ما قال مثل ما قال يعني كل فرق الست فرق من فيكم من ساعدة لما جعلنا مقاسمة من أربعة نعم بالضربة واحد من المصطفين وباقي واحد بينهم بينهما لكن أنا الله الكتاب العزيز لكم متعي وصلت على البنت نعم وباقي واحد لها من بعده من هذا كان من زين وجد وآخر لأب ممكن هين أربعة وجد واحد وهذا الجين والباقي واحد الأخذ عبد تعقيب وهو سوء الأمر في هذا ثلث المال للمقاتلة، لكن عبر بالثلث لأنه مع ضعوع الأسنان يجب أن نعلم. إذا كنت لا تفعل إذا على ذلك إذا هو زوجة وزن وأخي لأب وأخي زغير وأخي زغير وأخي لأب هو مثلا من نعم وزن من أخي زغير وأخي زغير وأخي لأب نعم نعم لا نعم نعم نعم نعم وإذا أحد مثل بعد السريع والسريع هذا السريع في الأمر عن ذلك إلى بشرية أسرح الظلم قال من سنال من فداقي فداقي ثلاث إذا قاسم في ياخد مثلا مثلا وهذا هو الباقي وهما أحد من سنتينال نعم نعم نعم وهذا هو الباقي أحد من سنتينال نعم هذا يقع مقاتلة على قاعدة يستوى خيرها وعبر بها وذلك ثلاثة أبوهم ستة يد وأصطر نعم ستة ونصر ست نعم تذكر لأنه ما هم كأخي منهم نعم المقاتلة نعم وذلك ثلاثة وهم ستة لا ولا من واحد نعم نعم ثلاثة ثلاثة الرؤوس اثنان وسمعان سمعان ثلاثان وظل براسها أربعة ثمانية وزوجة واحد اثنين اثنين ولهم ثلاثة اثنين لكل واحد اثنان من الجذور ولكل اثنين واحد ثم يرجع الشقيق والشقيقة فيأخذان لأنها لحق لها معهما إذن حجبانها فيكون في أيديهم أربعة فاسمه الشقيق والشقيقة ثم هاين تفكر فوقهم ثم ثم يجب أن تكون في أصلها ثمانية أصلها لا تصحيحها نعم من إيش؟ لا لا أصلها لا تزوجها ثمانية ثلاثة وجد ثمانية ثلاثة ولهم أربعة ثلاثة الشقيقة ثمانية ولها أربعة نعم وهذا كان يسأل الله وقوته عند كيف وأم جد واخي شقيق مسألة من كيف والأم الأم وجد والأخ والأخ هل هذا الشيخ مع البنات؟ مع البنات؟ عندما تكون هنا مع الشيخ هل هذا مع البنات؟ هل أبو الجد ما يقضى مع الولد؟ مع الولد؟ هل أبوه لكل واحد من المسوس؟ مما قلت خليم كان له؟ هل هذا الشيخ الذي قررته ولا قصر اللقاء؟ لا نعم هل هذا الشيخ؟ نعم؟ إذا أعطنا أحسن في هذه الحالة ما أعطهم مع بند مع بنات الله يرضى ولا يا ما بقي شيء قول طارت عروض مثلا ولا من جد لا يزول أنا شيء عندنا أنا ورثهم أنا ورثهم معك نعم ولا في الأخير خاصة نعم وهي تتغير نعم يوضع أصحاب الورثون جد قلنا سلسة ولا غيرية معلقة لا لا إذا جاء طارت مثل ما قال معلق وطارت يأخذ كنت المالك وليس عنه لا لا لا لا لا لا ما غرضه يقول له ما جميع كل ذلك هو هاي من دون تمام هي هذا كذي يا مال لو كان مكان البيت هنا تنتبه تبقى واحد تنتبه نعم تبقى واحد تبقى واحد تبقى واحد تبقى واحد عن زوج وبنت وجد وأخي كبير نعم من سلامة نعم وجد وبنت وفي الزوج وبنت وجد ما يفعل الله مع البنت؟ ما يفعل الله؟ مال؟ نعم الباقي؟ واحد؟ الله عقيد؟ نعم على القول بإذن مال؟ مع جد؟ ما يفعل الصواب؟ يرجع له يأخذ الجد الباقي تعقيدا بين ما بينه؟ من التعقيد بالفعل بالأب؟ نعم وما لو كان مكان أب؟ نعم نعم طيب كما كان يشتغل رسل لأب كذلك؟ ثلاثة رقم واحد له داغل طيب كما كان هم آخر اليوم؟ ما يزمع جد؟ وحيداني يقول باقي يقول أخير تعطيب إنه ليس هو التعطيب يعرف ما لك يعرف زوج الأم الجد وأخي كبير من كلامه من كلامه من الزوج نعم نعم بل الله يقسم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد نعم معك ولد زياده ولا منع لا لا النص ولا مثلها ولا مثلها معك أم وجد وأم نعم ناسب نكتب ونكتب ونكتب ونكتب ونكتب ونكتب ونكتب ونكتب ونكتب ونكتب ونكتب ولا جمع ولا ولد الإخوان لها ناسب فإن لك له ولد ولك هو الله فلأمه السر يقول فقط رب الله وعلى نعم فلأخذ واحد ما سمى ذلك نعم فإن لها السر نعم فالخمس بقي واحد من هو له مع الجد وأخ عظيم ما يشاكي ولا ما يشاكي في هذا لأنه لا أنا على أقول بأن الإخوة ليسوا معجب لا سوء حال على أقول على بعض العلماء أن لا إخوة ليسوا معجب لا سوء حيث ولا ما يريد لا إخوة ليسوا معجب سيدني يصحب سيدني باب الجد لأنه سدس والأمور في الإخوة ما ينزلوا بجد عن السد ثم يقول الله يقع إياه ولهذا قال ما في وتارة يأخذ وليس عنه نازل بحاله نعم كل يستطيع الباقي يعني الأخوة ما يمنعون من السلم ولا مجسولة من السلم كل الباقي واحد ولا يصفر لأنه لا يزاحم الجد السلم حتى عند الطائب يسلق ومع الجد نعم نعم لا لا لا لا أمين أمين أوه يزريع نعم مقرب العرب الله إذا كنت تتطور ثلاثة وزن نمبر عين نعم إذا كنت تتطور ثلاثة نعم وللأم تتطور أربعة وللأم تتطور نعم وزن أربعة لا لا خلاص من هنا قبل ثانية من هنا قبل ثانية هو إذا لا قبل ثانية بس من هنا من ثانية أما هنا تعين قبل ثانية والباقي يأخذ تعصيبا من المحبوب هنا يعني لا من تسوى ورا ما تسوى ثانية ماذا تقول؟ نريد الفرق الواضح. نعم. نمنع لها أنها مصار معصية. أنا مدرسة جديدة. فأنا مدرسة فيها. وأنا مدرسة فيها. نعم. نعم. ولا يسمعنا. تسمع لها مصار معصية. تأكيد إذا فرق ولا تبغى تسيني ذاتي أنا أبغى تسيني ذاتي واحد من هذا ما هذا الاستقاط هذا ما هذا ما يسمى أنا صحيح ولا على فول من كان يسوي هيك أنا على فول من كان ما قال لي ما قال لي يعني حتى لا حتى حتى كان على واحد على يبغى يلعب ولا تحلى قال أنا قلت له هو ما لم يقل عنهم ما هو مثال لا ما من كان يسويه ما كله يا تأخذ الساعة تأخذ هي عندنا رائع وجدنا هذا ربع نعم وجدنا نعم كله يا رب نعم ناقلها على قولك نعم قال صحيح من جد من غير ربع ساعة نعم لا خلاص نعم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى باب الكتاب. انت قول. جد. وام. وابنتين. وخذت اخوة. نعم. كلام هذا على قول الجميع خلق الله فالاسم على اجل وعلى قوم من اخطاهم من هذه الصوره ناخذهم بكل حال على كلا قولين نعم لانه ما بقي شيء يجب نخرج من السدس ولم ينزل على ايضا لو كان ما هناك ملاك نعم يا اخوان ناخذهم على كلا قولين على قوم مباركه الاسم على اجل وعلى قوم من اخطاهم نعم في الصوره واسلاحها نعم يد وام بنتين واسلاح نعم يا هلا كارك عن جده وام عن جده وبنت من ابن من جد ما هو الى نعم نعم زوج الأم نعم زوج الأم والباقي في فرق مشتركة لا يوجد واحد ما شرعه في فرق لا الواحد الباقي واسمه واحد ثلاثة واثنان يكون ثلاثة ولما كان ما بقول له واحد واحد ما جاء على قول مكاد يقول لك ما عجب نعم على كل يوم لماذا تغرق الله حتى تعرف تقول أنت تقولها أخذ أصل أو أنت تعرف أصل أيش لا أصبح ذكر لأنه يجب أن يكون السلسة عنه لأنه يجب أن يكون السلسة عنده مرافق معه وهذا بقي الله هذا وثقب الإخوة لأنه يجب أن يكون السلسة عندهم أنه في الأكثرية وهو هل من الأكثرية ويقض عاشر القرين السلوة ما يجب أن يكون السلسة قرأت المسيس قرأت المسيس ليس المسيس ولا تقول لك ليس يا موعود ولا تسارة ليأكل ولا يسأله ليس يا مستشفى هذا أبو طيب يا هلا كان أبو طيب أبو طيب لا جيدا يعتاد عليها لأنها هي أصول الضرائب والمواريث فينبغي أن يقرأ فيها بواضحة في القرآن الكريم ليس يعشر يزوج الربع ثلاثة وبنتين السيوثان ثمانية وجد اثنان آلة إلى ثلاثة عشر بسبب ازدحام الهروب ولا أخلى شيء ولا يسكت ولا أخلى شيء فلا يشارك له جد هنا صحيح هذا السدس وقال شيء مثل عز قد اجتمع أمران كونه صاحب فرض وقد اجتمع في فرض مسألة وقوله لا يمكن أن يشارك في سبس ولا أقل ما أعطاه السبس. نعم نحن كان حيث مغيثة بد أصفر عليها مغيثة وحيث مغيثة. نعم نحن كان زوجة وبنت وجد واخي صغير زوجة وبنت وين كان موجود أخ مو تقول وعارف ولا لا؟ نعم وحد مقاتلة نعم يعني مقاتلة بيحد واحد نعم وفي الباقي واحد نعم والثلث واحد ثلث نعم هم مقاتلة واحد ثلث كلها نعم بينهما الباقي ثلاثة وهم اثنان جد واحد بينهما وقوة ثلاثة ثم الأخرى في عشرة ثمانية زوجة واحد اثنين نعم ومن أربعة اثنين أربعة اثنين نعم ثمانية ولهم ثلاثة اثنين ستة كل واحد منها ثلاثة نعم وين كان أخوها اثنين اثنين أخوها اثنين كل حضرة كل حضرة نعم وهم مقاسمة وفي الباقي تسجيل سهلة جبل البنت لها زوج لها سمو جبل والبنت لها النص العدد وجد البنت لها واحد سمو كم هذي؟ أربعة سعد عشر سعد عشر والباقي خمسة أخوة وأخوين نعم تعطيك ما ينكسوا عليهما لا يتكوا في شيء سنة وفي أصلها لا يزوج ثلاثة اثنين وبنت عشر اثنين أربعة وجد أربعة اثنين ولهم خمسة اثنين عشرة بينهما وإن تريد معنى الكتاب تحتاجين به من الصواب فتعرف قصتك والتفصيل تعرف قصتك والتأصيل تستقيم أصوله النفائل ولا تصنع في صواب ظاهر إن هم صلاة فتول صلاة من من قد تعول بعدها أربعة تمام لا عول يعرفها ولا الكلام فالصف من صف من صف من يراء الصوت وخذ منه العشرة سنة الجنة أولي الصف فعقل الصالح وفيه الصف سبعة وشارع الصوم يعرفها الكفار أبناء هذه الثلاثة تقول إن صورت روحها تعول فقبل الستة وقبل العشرة الصورة المعروفة بالإستعارة وتلحق التي تبلها بالأثر في الحول إصابا إلى سبع عشر في الحول إصابا إلى سبع عشر والعدد الثالث قد يعول في سن من طعم الجماعة طوله اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا الباب في الحساب لما ذكر المؤلف رحمه الله الفروض والعصر والحج وذكر جد والاخوه وسائر جد والاخوه كما تقدم علم انه لا بد من حساب لبعض المسائل التي تقع للفرض فاراد يبين هذا الباب ليهتدي بالفرض في حساب المسائل التي تعرفها من انكسار على إجراء والحساب مصدر حسب حسابا والمراد هنا الحساب الخاص مثل الحساب العام يحتاجه الناس في مسائل التجارة والأعمال الأخرى، والمراد الحساب يتعلق بالفرائض سائر المواريث، هو التقسيم التأخير والتصحيح ثم القسم على المنكشر عليهم. شيء قرر فيه علماء الفرائض وبينوه، هو حساب منضبط معروف ليس فيه شبهة ولا تعب، ولهذا قال وإن تنهي المعرفة عن حسابي تحتفي به إلى الصواب، إن تحتفي به إلى الصواب في قسمة المسائل وإيصال كل حق إلى مستحقه من ورث وصاحب أصحاب الغروب والعصب، تستخرج أصول في المسائل ولا تكون فيها بلاد أصول جمع أصل، والأصل في هذا الباب هو أقل عدد دفن من فرض مثل الفروع، وقال أصل مثل 2، 3، 4، 6، 12 فقالها أصول، لأنك إذا تأملت الورثة الذي معك استخرجت فروضهم منها وهي 7 على 3، إلا في باب الجد والإخوة إنها تكون 9 وزاد فيها 13 و 16 كما تقدم عند الورثة الإخوة مع الجد، وإلا فأصلنا 7 أصول وهي 2، 3، 4، 6، 8، 12، 24، هذه الفروض 7، وأصل في ذلك أن الفروض يجب أن تستخرج حتى يعطاها المستحقون لها، فلما نبض العلماء وجدوا ترجع إلى هذه الأصول 7 لا ترجع عنها، فإن الفروض 6 منه معروف، ثمن والربع والنصف والثلث والثلثان والثلث، هذه 6 نقول فهي لا تتجاوز هذه الأصول بل تخرج منها مجتمعة ومفردة، لا تخرج عن هذه الأصول 7 كما يأتي، فإنهن 7 أصول منها تستخرج وسائل المواريث، ونستعرف 5 مسألة عنده تأمل، وأما صورة كثيرة وهو 9 صورة تقريبا، والفرق بين الصورة والمسألة أن المسألة ذكر الفرق مع قدم ما يستحق، والصورة ذكر ما يستحق الفرق وكان صورة، تقول السدس والباقي هذه مسألة ومن يستحق هذا تقول الأم مع الإبن هذه صورة، والأم مع الإخوة، الجد مع الجدة مع الإخوة هذه صورة من الصور، كذلك تقول مثلا النصف والباقي هذه مسألة ما يستحق ذلك، والزوج مع الأخ تأخذ النصف والباقي الأخ، الجد مع الإبن تأخذ النصف والباقي الإبن، هكذا هذه صور. والتحريم أصول في المسائل مسائل الفرائض، مثلك هلك عن كذا هذا عن كذا عن كذا، استحريم أصولها جاءك سائل يقول هلك هالك عن زوج وعن أم وعن أخ واحد، فتأمل فشغل الأصل تقول نعم الزوج يعطى النص وأمك الرسول ومع الأخ واحد فالنص والثلث مخرجهما من 6، لأن النص من 2 والثلث من 3، وإن ورد تخريج في 3 صار 6، صار مفران خزان 6، فتقول من زوج النص والأم الثلث والباقي الأخ، وجاء آخر يقول هلك هالك عن زوج وعن بنت، تقول عندي فران ربع ونصف، ربع لزوج ونصف للبنت، من اللي استخرج؟ قلت النصف استخرج من 2 والربع من 4 والإثنان داخل في 4 مع الصغير داخل الجميع، سيكون أصله مع جميع الأرض شعب الزوج ربع واحد وابنت النصفين والباقي من العصر، وهكذا أكثر من تخريج أصول في المسائل ولا تكون عن حفظها بذاهلي من يعرف الغافل انتبه، فإنهن 7 أصول 3 منهن قد تعول وبعدها 4 تمام لا على يعولها ولا يتلام إلى آخر، فالستة من ستة يا شبورة والستة غروب 12 لا آخر، فالمقصود أنه بيّن لك رحمه الله أن هذه الأصول 7 فقط والمسائل ترجع إليها، جميع المسائل ترجع إلى هذه الأصول، و3 منها قد تعول بكثرة غروبها وفروعها و4 لا تعول، 3 العائلة 6 و12 و4 غيثور قد تكون فروها كثيرة، فيها ثلث فيها نصف فيها ثلث فيها ثلثان ثلث ونصف فيها ثلث ربع فيها ربع ثلث فيها فرع كثيرة تجتمع، ولهذا هي أكثر الأصول عولا 6 تعول 10، وترى وشفع تعود إلى سبعة إلى وتر وإلى ثمانية شفع وإلى تعودل وإلى عشرة شفع وإلى عشرة كذلك تعود في جهة الغروب تعود إلى 13 وترا إلى 15 وترا وإلى 13 لا تعود إلى وترا ما فيها شفع. أما العدد الثالث والأربعة وجهة يعود إلى عملة واحد وترا يعود من 24 إلى 23 عند اجتماع ثلثين ثلثين وثمن أو اجتماع نصف ثلاثة ثلاث مع ثمن تعود إلى 24 ثمنتين وأبوين وزوجة هذا 23 وهذا كبنت وبنت ابن أبوين زوجة كذلك. فالحاصل أن هذه العقول تكفر فروعها وفروضها وتعول وأما الأخرى أربعة اثنين ثلاثة أربعة ثمانية لا تعول هي فروضها قليلة كل أجل قصار مثلا نصفان فتتم أو نصف باقي أبيها بقية زوجة دقيقة هذا النصف هذا النصف والأربعة ما يفهم فيها إلا مران الربع والنصف يبقى فيها بقية والستة وثلاثة فيها مران الثلث والثلثان فتعتدل ولا تزيد ولا تنقص ثلاثة طلع حاجة إلى عود والثمانية من شايفها ثمن ونصف يبقى فيها بقية فتفى إلى مران النصف والثمن فيبقى فيها بقية وليس هناك تعرفون كل مسألة عند جمعها وانتظر من بعضها لما وصفة كثيرة اختلفة حتى هذه الغروب والغروب في أخوها تقريبا فهذه مسائل هذا الباب ويأتي بقيتها في الأربعة التي أتابه وبهذا يعقب يعرف مسائل هذا الباب وأصوله وصوره عند التأمر وأنه الفرق التي تنقسم عليها التي تنكس عليهم السهام يبلغون أربعة واحد إلى أربعة تنكسر على فريق تنكسر السهام على فريقين تنكسر على ثلاث فرق تنكسر على أربع فرق فإذا كان فريق واحد تنكسر على السهام ولم تنكسر أخذت أبو سهود وجعلتها جزء السهام ونظرتها في أصل الأسهام ثم بلغ صحة المسألة هذا هو المطلق فالنصح هو ما تبلغه مثلا بعد التصحيح والأصل هو أصل الذي اتخذ المفروض وإن كان فريقين كذلك تنظر بينهم أولا بالنسبة الأربعة كما يأتي إن شاء الله هكذا الثلاثة هكذا أربعة كلها يأتي بيانها إن شاء الله. كم الأصول التي نرجع إليها الحاسب في قتل الفرائض قتل المواريث ومتفق عليها منها سبعة وهي أي متفق عليها الأصلاب الثلاثة منها سباب أنه ورثهم مع العجل ما هو تعريف الأصل تعريف النصح أصل هو تفصيل فقل عدد وقسم من المسألة وقسم من فروض المسألة وفروضها بلاتها هل قال أصل؟ إيش هو هذا؟ قال ذلك لو كان عندنا مسألة فيها زوج و إيش الفروض؟ فروض الفروض نعم كم فروض الفروض؟ مثلا فرض الربع مثلا فرض نعم هنا أصل المسألة إيش معك؟ وش وجهه؟ وش ذلك لما نسأل عندنا مدير الأربعة والستة بين الأربعة والستة بين الأربعة والستة وواحد يضرب واحد يضرب الآخر نعم يأخذ في عشرة نعم يأخذ الأخرى لفرضين نعم وهكذا سهل نعم فأقول مثلا ما يأخذ من فرضها وفرضها بعد العملية التي ذكرت أشبه نعم وما تصحى مثلا مصحى هو تقسيم أقل عدد ينتهم على الوقت أو هو أقل عدد أقل عدد هذا مصح نعم أقل عدد ينقسم على الورثات قد يكون الأصل وقد يكون بعد عملية قد يكون مصح هو الأصل نعم لأنه منقسم نعم قد يحتاج إلى عملية كما تأتي قد يحتاج إلى عملية فيكون المصح هو ومن تأتي إليه العملية نعم والتأصيل والتصحيح نعم هو تفصيل هذا العدد تفصيل هذا تأخير وما هو المحصل هو الأصل والتصحيح تصحيح والعملية التي والعملية والاستخراج نعم وقال تصحيح والحاصل يقال أنه صح نعم من المسؤول ما هو ما هي المسألة وما هي الصورة يعني إذا عندك مساعدة الصورة المسألة تعيين الفرق مثلا في أصل صدق مثلا مساعدة منها كل شو باقي مثلا هل يسأل مثالة هذه صورة لما صورة وفيها أيضا مسألة أخرى ليش فيها مسألة أخرى مثلا الشيء غير السبب هذه مسألة أخرى ترفع المسألة هذه مسألة وفي ثالثة من أربعة من أربعة وفي الربع وفي النص هذه صورة وفي ربع ونص هذه مسائل تنتهي إلى شيء لا لا تنتهي باعتبار رقين من البلقة وعيب عند خزينة في 57 صور كثيرة نعم لا لا لا بين الصورة والمسألة مثل غرائب مثل مواريد مثل قال لي قبلك المسألة مثل الفرق ما عقد عنها المستحق مثل الفرق ما عقد عنها عن مستحقه تقول مثلا عندنا مسألة ربع وسدس هذه مسألة مثالها زوج وأم وابن فمثلا مثل عشر الزوج ربع ثلاثة والأم وسدس واحد والباقي الابن هذه صورة ربع وسدس هذه مسألة زوج وأم وابن هذه صورة وتقول أيضا عندنا مسألة مثلا ثلث فقط هذه مسألة وش يصورها أم وعم أم وأخ من ثلاثة من ثلاثة الأم الثلث واحد والباقي من الأخ والعم هذه النصورة الصريحة الثلث والباقي هي مسألة وصريحة أم وأخ أم وعم نعم نعم الشيء الأصول السبعة فيها شيء يعود فيه لا يعود نعم يعود فيه لا يعود يعود أصل 12 أصل 4 لا لا نعم وأربعة أخرى نعم كذلك من أصلان الزائدان لا يعود عنه إيش معنى العود يعني شغل مسألة لازم منها العود نعم وغض الرد وغض المكتب الأصل نعم تحصل في الهروب تجمع ذات الأصل نعم وأما العود فهو ذات الهروب تنزل منها ذات سؤال سباء ايش تتعول تتعول ولا تفعل ولا تفعل تعود إلى عشرة يعني إلى سبعة ولا ثمانية ولا تسعة من كان في سبعة وتسعة سبعة وثمانية وعشرة واثنى عشر إنها وثار ثلاثة عشر خمسة عشر والعشر وأربع وعشرين حولة واحدة بحولها بس بلتان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد